صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس استكمال للدرس السابق الذي تحدث فيه المصنف الإمام الشاطبي رحمه الله عن بدايات التصوف وبعض العبارات العامة التي كانت تطلق عند المتقدمين منهم، وسيشير إلى بعض العبارات التي سيذكرها المتأخرون. وقد سبق الكلام على المعنى الأول في لفظ التصوف الذي أشار إليه الإمام الشاطبي، وهو قوله: أحدهما من المعاني التخلق بكل خلق سني أو بكل خلق سني، والتجرد عن كل خلق دني. والمعنى الثاني أنه الفناء عن نفسه والبقاء لربه. وقد تبين في الدرس الماضي معنى هاتين العبارتين، ونستكمل في هذا الدرس بمعونة الله وتوفيقه المعنى الثاني والثالث والرابع. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: والثاني يرجع إلى النظر في الكرامات وخوارق العادات وما يتعلق بها مما هو خارق في الحقيقة أو غير خارق، وما هو منها يرجع إلى أمر نفسي أو شيطاني أو ما أشبه ذلك من أحكامها. فهذا النظر ليس ببدعة، كما أنه ليس ببدعة النظر في المعجزات وشروطها. والفرق بين النبي والمتنبي، وهو من علم الأصول فحكمه حكمه. يعني هنا يشير المصنف إلى أن من المعاني التي اشتغل بها أهل التصوف الكلام على الكرامات وخوارق العادات وما يتعلق بها. وهنا قسمها الإمام الشاطبي إلى قسمين، ذكر أن منها ما يرجع إلى أمر نفسي أو شيطاني، والمقصود بالأمر النفسي هو ما يتوهمه الإنسان من نفسه، والمقصود من الأمر الشيطاني هو ما يرد عليه من وساوس الشيطان. ولذلك ورد في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وفيما كان يعلمه لأصحابه في الأدعية أنه ينبغي الإنسان أن يستعيذ بالله عز وجل من شر نفسه ومن شر الشيطان وشركه. فقد يرد على الإنسان أمر نفسي يوسوس له، فتعرض له بعض العوارض وبعض الأمور يظنها كرامات وهي ليست كرامات، أو يوسوس له الشيطان. والتفريق بين ما يكون كرامة وما لا يكون كرامة هو من علم العقائد. وقد بيّن العلماء أن المعجزة هي ما ترد على يد النبي، وهي التي تفرق بين النبي الصادق وبين مدعي النبوة. ولذلك ورد للنبي عليه الصلاة والسلام معجزات كثيرة. وأما الكرامة فهي ما يقع للرجل الصالح، يكرمه الله عز وجل بكرامة إذا نظر الناس فيها قالوا هذه كرامة، لكن يفرقون بين ما يكون كرامة منحة من الله عز وجل وبين ما يكون من أمر نفسي أو شيطاني، يفرقون به بالنظر في حال الشخص. فإن كان صاحب سنة وصاحب صلاح وتقوى قالوا نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، واعتبروا تلك منحة له، منحة ربانية أو كرامة. وإن نظروا في شأن الشخص فوجدوه صاحب بدعة أو صاحب وسواس ومخالفة للسنة وترك لمعالمها، علموا أن ما أصابه لم يكن كرامة وإنما هو أمر تخيل له. وهذا كثير، فقد ذكروا أن عبد القادر الجيلاني، وهو ممن انتحله أهل التصوف، كان يصلي في محرابه فخرجت له صورة كبيرة في المحراب، فلما نظر إليها خاطبته فقالت له تلك الصورة: أنا ربك. فكان من فقهه أنه تفل فيها وتبرأ من ذلك، وعلم أنه شيطان وأن تلك ليست بكرامة، لأن الله عز وجل لا يتجلى في صورة البشر. لأنه لما قال أنا ربك علم أنه كاذب وأنه شيطان، أراد أن يقطع عليه طريقه ويوهمه بأن هذه كرامة له. ومثل هذه الواقعة لو وقعت لإنسان ضعيف العلم لظنها فعلا أنها كرامة وغره ذلك. فالمقصود أن التفريق بين ما يكون كرامة وبين ما يكون بسبب نفس أمارة بالسوء ووسواس في النفس أو بسبب وسوسة الشيطان بأمر شيطاني لا يفرق بين هذا وبين هذا إلا العالمون بالأدلة الشرعية العارفون بمقتضى الكتاب والسنة. وقول المصنف فهذا النظر ليس ببدعة يقصد النظر بين التفريق بين المعجزة والكرامة وبين ما يكون كرامة وبين ما يكون وسوسة شيطانية. النظر في مثل هذه الأمور ليس ببدعة لأن النظر فيها واجب بالشرع وقد نظر علماء العقائد في التفريق بين هذه الأمور ووضعوا لها شروطا. ولذلك قال المصنف هنا كما أنه ليس ببدعة النظر في المعجزات وشروطها والفرق بين النبي والمتنبي وهو من علم الأصول فحكمه حكمه، فيقصد بعلم الأصول بعلم العقائد. اقرأ بارك الله فيك. والثالث ما يرجع إلى النظر في مدركات النفوس من العالم الغائب وأحكام التجريد النفسي والعلوم المتعلقة بعالم الأرواح وذوات الملائكة والشياطين والنفوس الإنسانية والحيوانية وما أشبه ذلك، وهو بلا شك بدعة مذمومة إن وقع النظر فيه والكلام عليه بقصد جعله علما ينظر فيه وفنا يشتغل بتحصيله بتعلم أو رياضة، فإنه لم يعهد مثله في السلف الصالح، وهو في الحقيقة نظر فلسفي إنما يشتغل باستجلابه والرياضة لاستفادته أهل الفلسفة الخارجون عن السنة المعدودون في الفرق الضالة، فلا يكون الكلام فيه مباحا فضلا عن أن يكون مندوبا إليه. أي نعم. النوع الثالث من معاني التصوف قال المصنف ما يرجع إلى النظر في مدركات النفوس من العالم الغائب وأحكام التجريد النفسي والعلوم المتعلقة بعالم الأرواح وذوات الملائكة والشياطين والنفوس الإنسانية والحيوانية. وهذه الألفاظ مصطلحات عند أهل التصوف المتأخرين، وهم يقصدون بمثل هذه المسالك أن يصلوا إلى علم خاص ويسمونه العلم اللدني، أي أن الله يعطيهم علما بالغيب. ولذلك ما أشار إليه هنا كله من علوم الغيب، قال من مدركات النفوس من العالم الغائب أي مما لا يشاهده الخلق، ثم قال وأحكام التجريد النفسي أي الاطلاع على ما تحتويه النفوس البشرية وهذا لا يعلمه إلا الله، وكذلك قال العلوم المتعلقة بعالم الأرواح في الآخرة وغيرها، فهذا أيضا مما زعم أهل التصوف أنهم يطلعون عليه، وذوات الملائكة والشياطين والنفوس الإنسانية والحيوانية. ولذلك اشتغل هؤلاء بعلم النجوم، اشتغلوا بعلم التنجيم، ويقصدون من علم التنجيم معرفة آجال الناس ومعرفة ما يتعلق بالعالم الأخروي وما يتعلق بالمغيبات بالمغيبات. وأنتم تعلمون أن علم الغيب إنما هو لله وحده، ولذلك زعم زاعمهم أنهم يطلعون على أمور من الغيب ويطلعون على وسواس الصدر ويطلعون على الأمور المغيبة عن الخلق، وقد كذبوا في ذلك، فإن بعض ما يطلعون إليه إما أن يكون بمعاونة من الجن وأشباههم من شياطين الإنس، وإما أن يكون كذبا وزورا. ولذلك من المعلوم عند أهل السنة أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وهذه عقيدة راسخة. ولذلك لما قص الله عز وجل خبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بيّن لمتبوعيهم بأن هؤلاء الأنبياء لا يعلمون إلا ما يعلمهم الله، فإن لوطا عليه السلام لم يكن يعرف بخبر الملائكة الذين دخلوا عليه، وإبراهيم عليه السلام لم يكن يعرف بخبر الملائكة وظنهم أضيافا قد وردوا إلى منزله، وكذلك في شأن الأنبياء جميعا فإنهم لا يعلمون إلا ما أعلمهم الله عز وجل. لكن المتأخرين من أهل التصوف زعموا أن الولي قد يكون أفضل من النبي، ويكون ذلك بممارسات فلسفية يخلو فيها بنفسه، فكأنه بعد فترة من الخلوة والعبادة والنظر الفلسفي كما أشار إليه المصنف هنا يصل إلى معرفة عالم الأرواح، فيصل إلى علم أكثر من علم النبي ولذلك قال بعض أقطابهم المتأخرين قالوا إن النبي قد يكون إن الولي قد يكون أفضل من النبي، وهذا خلاف الإجماع الأمة، فإنه لا أحد أفضل من الأنبياء، وحتى أمر الأنبياء جعلهم الله مراتب، فقدم أولي العزم ثم قدم في أولي العزم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من العلوم كما تلاحظون لا تنتفع به أمة، ولا يمكن أن تربي عليه عامة الناس، ولا يليق بفطرة هذه الشريعة الربانية، ولا بمقاصدها في الإفهام التي جاءت بدين واضح وتوحيد خالص وعبادة الله عز وجل واحتكام لشريعته وتعليم الناس الحق والهدى ومعرفة مراتب الأنبياء ومعرفة حق الله عز وجل والتفريق بين مراتب البشر ومرتبة الإله، والتفريق أيضا بين مرتبة الأنبياء ومرتبة من جاء بعدهم. كل هذا جهله أهل التصوف المتأخرين، فدخلوا في دراسات فلسفية ما أنزل الله بها من سلطان، ولذلك ضلوا وأضلوا. فهذه المعاني ذكر المصنف قال: وهي بلا شك بدعة مذمومة، لأنه لا يستقيم معها شرع، ولا يستقيم معها اتباع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يستقيم معها أمر من شأن الدين. ولذلك تأثر هؤلاء بما عند الفلاسفة. انظر كلام المصنف هنا، قال: وهو في الحقيقة نظر فلسفي، يعني لم يكن من شأن أهل التوحيد من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولم يكن من شأن الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يكن من شأن الأئمة الأربعة، ولم يكن من شأن أئمة التابعين ومن تبعهم من أهل الدين والعلم بالإسلام، لم يكن من شأنهم، إنما كان ذلك من شأن الفلاسفة. وهؤلاء الفلاسفة يشير إليهم هم الذين كانوا في الأمم الأخرى، فإن البراهمة وفلاسفة الهند وغيرهم قد اختطوا للناس خططا وبرامج يتعرفون بها على علم الغيب وينشؤون لهم عبادات، لكن عباداتهم كما هو معلوم عباداتهم كفرية وشركية. وكذلك الفلاسفة كأفلاطون وأرسطو وغيرهم يذكرون أمورا يطلعون بها على علم الغيب ومعرفة ما يتعلق بالإله، لكن ذلك كله منهم ضلالة لا يفرقون فيه بين الحق والباطل، وهم مع ذلك مشركون لا يعرفون التوحيد ولا يؤمنون بالله ولا يتبعون الرسل عليهم الصلاة والسلام. ويكفي في شرهم أنهم زعموا أن تابع النبي قد يكون خيرا من النبي، وهذا من أبطل الباطل وأمحل المحال، لأنه لا يستقيم أن يكون تابع النبي خيرا من النبي الذي يرسله الله سبحانه وتعالى. طيب، نعم، قد يعرض مثله للسالك فيتكلم فيه مع المربي حتى يخرجه عن طريقه ويبعد بينه وبين فريقه لما فيه من إمالة مقصد السالك إلى أن يعبد الله على حرف، زيادة إلى الخروج عن الطريق المستقيم بتتبعه والالتفات إليه، إذ الطريق مبني على الإخلاص التام بالتوجه الصادق وتجريد التوحيد عن الالتفات إلى الأغيار، وفتح باب الكلام في هذا الضرب مضاد لذلك كله. المصنف هنا يستثني، يقول الكلام في مثل هذا النوع من البدع، لكنه استثنى، استثنى إذا عرض هذا المرض للمكلف، المقصود بالسالك هنا المكلف، إذا عرض هذا المرض للمكلف أو اشتبه عليه الأمر أو سمع من إنسان بدعة في هذا الأمر، فإنه لا بأس أن يعالج بقدر ما يرتفع مرضه وأن يناقش في مثل هذه الشبه. والصواب أن يعالج بالكتاب والسنة، وأن يعلم التوحيد، فإن التوحيد هو الدواء الذي أنزله الله عز وجل ليكون دواء لكل أمراض البشرية، سواء من الفلاسفة أو من مشركي الأمم الأخرى أو من اليهود أو من اعتقادات اليهود والنصارى أو من اعتقادات الخرافة والوثنية وغيرها، فإن التوحيد هو العلاج الأمثل لكل أدواء البشرية، فيعالج بالتوحيد، فإن من اعتقد التوحيد لم تصبه هذه الوساوس ولم يتطرق لذهنه مثل هذه الأمراض المشوشة. ولذلك المصنف هنا يقول: قد يجوز الكلام مع السالك أي مع المكلف في بيان هذا الخطر لهذه المسالك الفلسفية البدعية، وكأنه بهذا يقول لا يجوز تعليمها ابتداء، لا يجوز تعليمها ابتداء. ولذلك حق على طالب العلم الذي يريد أن يتعلم التوحيد ألا يتعلم هذه الأمور ولا ينظر فيها، فإنه إذا نظر فيها فسد عليه قلبه. اللهم إلا أن يكون من أصحاب التخصصات المتقدمة، فإنه يجوز أن ينظر في مثل هذه الشبه ليتمكن من علاجها. أما الذي يريد أن يتعلم العلم ابتداء فلا يصلح له إلا أن يتعلم علم الكتاب والسنة، وأن يتعلم الطريقة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أن يدخل في فلسفة الأمم الأخرى الذين ضلوا وأضلوا بسبب تركهم لاتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا لا ريب أنه اتخذ طريقا معوجا، لأن الأمم لم تضل إلا بسبب تركها لما جاء عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والذي يطلع على أخبار الفلاسفة قديما وأخبار الآن المنظرين للمذاهب الفكرية كالشيوعية والعلمانية والوجودية، وكذلك مشركي الهند كالمجوسية وما يتعلق بها من الأديان، وكل أديان المشركين من نظر فيها علم أنه ما دخل عليهم هذا النقص وهذا الانحراف هذا الشرك إلا بسبب تركهم للخبر الذي نقله الأنبياء عما يجب لله عز وجل من الطاعة والعبادة. ولذلك نحن المسلمين لم نصل إلى ما عندنا بقوة في أذهاننا، ولم نصل إلى ما عندنا بقوة في علمنا، ولم نصل لأننا لنا اختصاص معين في القدرة على التفكير ونحو ذلك، لا، وإنما وصل أهل الإسلام الصادق إلى ما وصلوا إليه لأنهم أخذوا هذا العلم واضحا بينا محفوظا من أفواه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كل أتباع الأنبياء لم يكونوا أصحاب خاصية من دون الناس في التفكير أو القدرات البشرية، كلا، بل كان أتباع الأنبياء أهل نجاة وفضل وعلم لأنهم أخذوا العلم من أفواه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء من أين جاءوا بالعلم؟ من الله سبحانه وتعالى. لا تتصور أن تكون هناك طائفة أو أمة أو أحد من أهل الأرض يصله علم صحيح عن غير طريق الأنبياء، لا يمكن ذلك بحال من الأحوال، لا يمكن ذلك بحال من الأحوال. ولذلك من رحمة الله أن الله لم يعاقب الناس حتى يبلغهم خبر النبي عليه الصلاة والسلام، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأنه لا يمكن بحال أن يستقر إنسان على علم صحيح إلا أن يكون عن طريق نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يخرج البشرية من ضلالاتها وأفكارها إلا أن تعود إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، اقرأ الرابع. والرابع يرجع إلى النظر في حقيقة الفناء من حيث الدخول فيه والاتصاف بأوصافه وقطع أطماع النفس عن كل جهة توصل إلى غير المطلوب، وإن دقت فإن أهواء النفوس تدق وتسري مع السالك في المقامات، فلا يقطعها إلا من حسم مادتها وبت طلاقها، وهو باب الفناء المذكور. وهذا نوع من أنواع الفقه المتعلق بأهواء النفوس، ولا يعد من البدع لدخوله تحت جنس الفقه، لأنه وإن دق راجع إلى ما جل من الفقه، ودقته وجلته إضافيان والحقيقة واحدة. وثم أقسام أخر جميعها إما يرجع إلى فقه شرعي حسن في الشرع، وإما إلى ابتداع ليس بشرعي وهو قبيح في الشرع. أي نعم، هنا المصنف أشار إلى أقسام، فلعله يقصد إن الفناء أقسام. بالتفسير السابق الذي مضى في الدرس السابق أنه إذا كان معنى الفناء عند القائل به هو الفناء عن الحظوظ الدنيوية وتقديم الحظوظ الأخروية وتقديم طاعة الله عز وجل على أهواء النفوس، فلا ريب أن ذلك مطلوب بل هو واجب. فإذا كان هذا المقصود بلفظ الفناء فلا إشكال، وإما إن كان مقصود الفناء اللفظ فيه كما هو عند المتأخرين وهو أن يفنى الإنسان عن ذاته البشرية ثم يدخل في الله أو في غير بمثل هذه المعاني الموجودة عند المتأخرين، فهذا الفناء فناء بدعي شركي وهو مبني على القول بوحدة الوجود. فالمصنف هنا يشير إلى هذين المعنيين. وعلى أي حال فإن هذه أصبحت الآن مصطلحات، فلو أن إنسانا قال بالفناء الصوفي عند المتأخرين فإنه لا يمكن أن نقبل منه تفسير الفناء بالمعنى الحسن. لماذا؟ لأن الفناء أصبح مصطلحا، والمصطلحات الثابتة في البشرية لا يمكن تغييرها سواء كانت حقا أو باطلا. فمثلا الآن لفظ الشيوعية ماذا يدل؟ يدل على أي شيء؟ يدل على أمر منكر، لا يمكن الإنسان يأتي به فيقول يدل عندي هذا اللفظ على أمر حسن، ما نقبل منه هذا المعنى. فالفناء مثلا هنا، الفناء لفظ عند المتأخرين اعتبروه متعلقا بوحدة الوجود، وهي أن الإنسان يفني عن حالته البشرية. ليش الولي يصل عند الولي يصل عندهم إلى أفضل من النبي؟ لأن الولي يفنى عن حالته البشرية فيترقى حتى يفنى في الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك اعتبره أعلى، لأن الرسول لم يفنى ويصل إلى أن يصبح جزءا من الإله، لكن البشر قد يفنى عندهم الولي فيصل إلى مستوى أعلى فيقع بوحدة الوجود. فهذا الفناء بهذا المعنى بهذا المصطلح أمر منكر، وهو معنى شركي بدعي. ولذلك ينبغي أن تؤخذ المصطلحات بالنسبة لطلاب العلم على ما استقرت عند أصحابها، يعني تنقدها على ما استقرت عليه، فما كان حقا من مصطلح شرعي عند أهل السنة فهو مقبول، وما كان مصطلحا بدعي فهو مرفوض. ويمكن الإشارة إلى أقسام أخرى لم يشر إليها المصنف، وهي التي تطورت عند المتأخرين من أهل التصوف. ممكن نشير إلى الخامس فنقول ما أحدثه غلاة المتصوفة من الكلام في وحدة الوجود، من الكلام في وحدة الوجود، وهذا يعرفه الطلبة أهل الاختصاص في ذلك. السادس ما أحدثه غلاتهم من التعلق بالصالحين ودعائهم من دون الله وصرف بعض العبادات لهم، فإن هذا من جنس ما يفعله أهل القبور وعبادها. السابع ما أحدثوه من الكلام في طريقة الذكر والموالد والرقص وغيرها من البدع، وهذا كله من العبادات التي ليست من جنس العبادات التي أمر بها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معكم أن الرقص لم يكن في عبادات الناس لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وإنما الرقص أحدثه أقوام من الهنود وغيرهم من مشرك الهند وغيرهم، ثم دخل على أهل التصوف من هذا الباب، وإلا لم يكن معروفا لا في عباد الجاهلية ولم يكن معروفا في العبادات في الإسلام، لم يكن الرقص جزءا من العبادة. حتى لما قال الله عز وجل عن عباد الجاهلية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والمكاء التصفير والتصدية التصفيق، لم يذكر الله عز وجل أنهم كانوا يرقصون في عباداتهم. فالرقص لم يكن من عبادات أهل الجاهلية ولم يكن أيضا من عبادات أهل الإسلام، أي لم يشرعه الناس بجاهليتهم ولم يشرعه الله عز وجل في جنس العبادات التي شرعها لأوليائه، وإنما دخل على المسلمين من عباد الهند وغيرهم. ولاحظوا هنا أن في النوع الخامس والسادس ما يتعلق بوحدة الوجود وما يتعلق بالتعلق بالصالحين ودعائهم من دون الله، لاحظوا هنا معنى ظهر عند المتأخرين وبرز، وهو أنهم رفعوا مراتب البشر وجعلوا لها اختصاصات لم يكن ذلك محودا في الشرائع، لم يكن ذلك محودا في شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن عرف مصطلحاتهم وما غروا به كثيرا من الجهال في العالم الإسلامي يعلم أنهم رفعوا درجات البشر فوق الدرجات المعهودة التي في الشرائع. فإن تقسيم البشر في الشرائع إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون إلى قسمين، إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مسلما، والمسلم إما أن يكون محسنا وإما أن يكون مقتصدا وإما أن يكون ظالما لنفسه. والمحسن هذا وهو أعلى الدرجات لا يمكن أن يتصف بأوصاف تخرجه عن معهود البشر، كأن يعلم الغيب مثلا، أو يقضي حاجات الناس، أو يضرهم أو ينفعهم، أو يعلم ما في صدورهم، أو يتصرف في الأرض، أو يملك شيئا مما لا يملكه البشر العاديون، لا يمكن هذا بحال من الأحوال. ولم يجعل الله عز وجل ذلك لبشر، ولذلك لم يتخذ الله ولدا لهذه الحكمة، لكي لا يظن الناس أن هذا الولد له إيش، له خاصية من دون الناس. ولم يتخذ صاحبة حتى لا يظن الناس أن هذه الصاحبة لها خاصية من دون الناس. قال الله عز وجل: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. افرح بذلك وكبر الله عز وجل، كبره تكبيرا، أنه لم يجعل الله عز وجل لنفسه ولدا ولم يجعل له شريك. فإذا جعل صنف من الناس حتى هذا المحسن الذي هو في أعلى الدرجات من الإحسان، لا يتصور أن يكون له شرك في أمر السماوات والأرض، أن يضر أو ينفع، أو أن يعلم ما في الصدور، أو أنه يستطيع أن يتصرف في الكون بشيء، لا يمكن ذلك بحال من الأحوال. وأما الجدل وجمع المحافل للاستدلال على المسائل فقد مر الكلام فيه. وأما أمثلة البدع المكروهة فعد منها زخرفة المساجد وتزويق المصاحف وتلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي، فإن أراد مجرد الفعل من غير اقتران أمر آخر فغير مسلم، وإن أراد مع اقتران قصد التشريع فصحيح ما قال: إذ البدعة لا تكون بدعة إلا مع اقتران هذا القصد، فإن لم يقترن فهي منهي عنها غير بدع. يعني يشير هنا إلى أن زخرفة المساجد منهي عنها، فإنه قد ورد أنها من علامات الساعة الصغرى، زخرفة المساجد من علامات الساعة الصغرى، وتزويق المصاحف وتلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي، وهو التكلف في التلحين بحيث يضيع المعنى. فهذا إن اتخذه الإنسان طريقا للتعبد فهو بدعة كما مضى معكم في تعريف البدعة، وإن لم يجعله كذلك فهو منهي عنه أيضا. طيب اقرأ بارك الله فيك. وأما أمثلة البدع المباحة فعد منها المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر، أما أنها بدع فمسلم، وأما أنها مباحة فممنوع. هنا يناقش كما تعلمون، ما زال يناقش العز بن عبد السلام في مثل هذه الأمور. قال هنا البدع المباحة، اعتبر العز بن عبد السلام المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر، والسؤال هنا: لماذا لا يتصافح الناس بعد الصلوات جميعا؟ لماذا اختص السلام بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر؟ فالعز بن عبد السلام يقول هذا من البدع المباحة، يقصد من البدع الأمور المحدثة التي لم تكن في الناس، ويعتبر أن تلك مباحة. الشاطبي يقول هذه من البدع نعم، لكنها ليست مباحة، لأن البدع ممنوع منها، وسيذكر الدليل على ذلك. اقرأ. إذ لا دليل في الشرع يدل على تخصيص تلك الأوقات بها، بل هي مكروهة، إذ يخاف بدوامها إلحاقها بالصلوات المذكورة، كما خاف مالك وصل 6 أيام من شوال برمضان لإمكان أن يعدها من رمضان، وكذلك وقع. أي نعم، الأصل في المصافحة كما تعلمون أن المسلم إذا لقي المسلم صافحه، فمتى ما لقيت أخاك فصافحه. أما أن تجعل ذلك بعد صلاة الفريضة مباشرة، يعني يدخل الرجل المسجد ثم يجلس بجوار صاحبه فلا يسلم عليه ولا يصافحه، ثم ينتظر هذا الوقت كله، ثم ينتظر حتى ينتهي من الصلاة، صلاة الفريضة، ثم ينتظر بعد أن ينتهي منها ثم يسلم عليه، ما معنى هذا؟ لماذا تركه ولم يسلم عليه هذه الفترة ثم سلم عليه بعد السلام؟ هنا هذا التخصيص ليس له أفضلية، فهنا إذا اعتقد أن له أفضلية هذا هو الابتداع. وكذلك تخصيص صلوات من الصلوات أيضا بالسلام، هذا كله من الزيادة في الشرع. أي نعم. طبعا هذه الأمثلة التي يناقش فيها العز بن عبد السلام، يناقش الشاطبي فيها العز بن عبد السلام، هي في بعضها. أما فيما سبق من الكلام عن وحدة الوجود ومن بدع ومن الشركيات التصوف، فلا العز بن عبد السلام ولا الشاطبي ولا الأئمة الأربعة يوافقون على ذلك. المناقشة ليست في هذا، إنما المناقشة في بعض الأمور التي ذكرها العز بن عبد السلام. أما إنكار شركيات التصوف وبدعها المعلومة المناقضة لأصول السنة فهو أمر متفق عليه بين أهل العلم. أي نعم. اقرأ بارك الله فيك. فقد قال القرافي: قال لي الشيخ زكي الدين عبد العظيم المحدث: إن الذي خشي منه مالك رضي الله عنه قد وقع بالعجم، فصاروا يتركون المسحرين على عاداتهم والبواقين وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام، فحينئذ يظهرون شعائر العيد. بارك الله فيك. هذه الحادثة ثابتة عن الإمام مالك أنه كان ينهى عن صيام الست من شوال. وزكي الدين عبد العظيم هو عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الشافعي المحدث، وهو الذي اختصر صحيح مسلم، وكان متين الديانة ذا نسك وورع، توفي سنة 656 هجرية. هذا الذي ذكر عن مالك أنه كان ينهى عن صيام الست في شوال ثابت عنه، وزكي الدين عبد العظيم هنا بيّن ذلك، بيّن السبب الذي من أجله أفتى مالك بأن صيام الست من شوال منهي عنه. تأمل هذه الحادثة فإنها تعطيك فقها جيدا لمعرفة أقوال العلماء. ماذا قال هنا الشيخ زكي الدين بن عبد العظيم؟ زكي الدين عبد العظيم ماذا قال؟ بماذا علل قول مالك؟ أنه ظن أن بعض الأعاجم يلحقون الست من رمضان، الست من شوال يلحقونها برمضان فيعتبرونها من الواجبات. وجوابك هذا صحيح، وهو الذي ذكره هنا زكي الدين عبد العظيم. فيا ترى بأي شيء يفتي العالم حينئذ؟ يمنعهم من ذلك أو لا يمنعهم؟ كيف يستطيع أن يفهمهم أن الست من شوال ليست من رمضان؟ يتركون المسحرين ويؤخرون العيد إلى بعد الست من شوال. يمكن أنت ما تتصور هذا لأنك لم تره، كذا ولا لا؟ وقد لا تصدق به لو لم ينقله الأثبات. يمكن لو واحد قال لك قال ما هو معقول في ناس يسوون كذا، فبأي شيء سيفتيهم العالم حينئذ حتى يمنعهم من هذا الابتداع؟ هذا ابتداع الآن، ابتداع في الدين، لأنهم ألحقوا الستة من شوال برمضان في أحكام الوجوب، وأخروا العيد والمسحرين على عادة رمضان حتى تنتهي الستة من شوال، فبأي شيء نفتيهم؟ إذا علمت واقعة الفتوى تقبل الفتوى ولا ما تقبلها؟ تقبلها. لكن لو ما تعلم واقعة الفتوى وإيش تقول؟ تقول سبحان الله، مالك ينهى عن الستة من شوال، هذا أمر عجيب، كذا ولا لا؟ تستغرب هذا ولا لا؟ لكن ينبغي أن تراعي أقوال أهل العلم. تأمل، خذ من هذا منهج، فلا بد أن تسأل في أي شيء أفتى، وما الواقعة التي أفتى فيها؟ يمكن الواقعة التي أفتى فيها فهمها غير ما فهمتها أنت، أو اطلع على شيء فيها لم تطلع عليه أنت فأفتى فيها. فلذلك لا بد أن تدرك الواقعة التي أفتى فيها هو، ليست الواقعة التي أنت تفكر فيها أنت. لاحظ، وبهذا تستطيع تدرس أقوال أهل العلم الأثبات من أهل السنة، تستطيع تدرس أقوالهم. لا بد أن تعرف في أي شيء أفتى وما الواقع التي أفتى فيها، فإذا أدركت الواقع التي أفتى بها بفهمه هو لا بفهمك أنت، أنت تنزل فتواها على فهمك ولا على واقعته هو؟ على واقعته، ثم بعد ذلك توافق أو تخالف بحسب الدليل، ماشي ولا لا؟ هذا أمر آخر، تنظر في الدراسة هل فتواه صحيح أو لا، هذا شيء آخر بما عندك من العلم. لكن لا يمكن أن تحكم على فتواه بالواقع التي في ذهنك أنت. لو جيت لكلام مالك الآن، قال نهى مالك عن وصل ستة أيام من شوال برمضان بدون ما تعرف الواقع اللي أفتى فيها، إيش تقول في مالك؟ ماذا ستقول؟ ستتعجب من هذا وستقول رد السنة. فتأمل، تأمل في هذا تأملا كبيرا. ولذلك لا بد من فقهين كما ذكر علماء السلف، لا بد من فقه النص، ولا بد من فقه حيثيات النص وما يتعلق به والواقعة، وكذلك في فتوى المفتين لا بد أن تعرف فتوى المفتي والواقعة التي أفتى فيها، والواقعة التي أفتى فيها، حتى تستطيع أن تدرك ما لك وما عليك. أي نعم، اقرأ بارك الله. قال: وكذلك شاع عند عامة مصر أن الصبح ركعتان إلا في يوم الجمعة فإنه ثلاث ركعات، لأجل أنهم يرون الإمام يواظب على قراءة سورة السجدة يوم الجمعة في صلاة الصبح ويسجد، فيعتقدون أن تلك ركعة أخرى واجبة. قال: وسد هذه الدرائع متعين في الدين، وكان مالك رحمه الله شديد المبالغة فيها، وعد ابن عبد السلام من البدع المباحة التوسع في الملذوذات، وقد تقدم ما فيه. والحاصل من جميع ما ذكر فيه قد وضح منه أن البدع لا تنقسم إلى ذلك الانقسام، بل هي من قبيل المنهي عنه إما كراهة وإما تحريما حسب ما يأتي إن شاء الله. يعني الخلاصة من هذا البحث الطويل عند المصنف وهو مفيد جدا على طوله، هو أنه لا نحتاج أصلا إلى تقسيم البدع إلى مباحة ومندوبة وواجبة ومحرمة كما ذهب إليه العز بن عبد السلام رحمه الله، بل هذا التقسيم استفاد منه أهل البدع وفهموا به الشريعة فهما غير صحيح. والمصنف استطاع أن يناقش هذا الموضوع بطول نفس حتى تبين لكم كما هو واضح أن البدع لا تكون إلا مذمومة. والذي يعرف كلام السلف ويعرف كيف فهموا الأمور الشرعية من الكتاب والسنة يعلمون أن وصف الابتداع أصلا، هذا الوصف اسم الابتداع مذموم، اسم الابتداع مذموم، ولولا أن لفظ الابتداع بذاته مذموم لما صح وصفه بالضلالة مطلقا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ووصف الابتداع أصلا مذموم، والمقصود بوصف الابتداع في الأمور الدينية، أما في الأمور الدنيوية فهذا أمر آخر وقد سبق الكلام عليه بالتفصيل، كما هي المحدثات في الأمور الصناعية أو غيرها، فهذا قد يكون واجبا يصح فيه التقسيم، قد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها. إذا صنع الناس قنبلة ذرية مثلا ليهلك بعضهم بعضا فإنها صناعة محرمة، وكذلك ما يتعلق بصناعة المخدرات وغيرها فإنها محرمة. وإذا صنعوا ما ينفعهم في دينهم من الأمور التي تنفعهم فإنها قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة ونحو ذلك. فالأمور المستحدثة في الناس في الأمور المادية تتعلق بها الأحكام الخمس: الوجوب قد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا. لكن في الأمور الدينية إنشاء الشرائع وإنشاء العقائد هذا لا يمكن أن يتصور فيه أن يقال للبشر: أحدثوا ما شئتم، فإنكم قد تحدثون أمرا واجبا وقد تحدثون أمرا مندوبا وقد تحدثون وتبتدعون في الدين أمرا مباحا وقد تحدثون وتبتدعون أمرا محرما وقد تحدثون وتبتدعون أمرا مكروها. لا يمكن يقال للبشر هذا، بل الذي قيل للبشر بصورة بينة واضحة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور. مش معنى إياكم ومحدثات الأمور؟ أي إياكم وما تحدثون، لاحظ هذا معنى النص: إياكم وما تحدثون في الدين فإنما أحدثتم في الدين بدعة ضلالة. هذا لا يمكن تقسمه إلى الأحكام الخمسة، لا يمكن، وهو ما أطال المصنف الكلام فيه، وأطال الكلام فيه لأن الأمر مهم جدا. فإن الناس ما ضل كثير منهم عن دين الله عز وجل إلا بما أحدثوه من العقائد المنحرفة ومن الشرائع المنحرفة، أحدثوه في دينهم فضلوا وأضلوا. ولذلك هذا الباب كما أشار المصنف هنا كان مالك وغيره من أئمة السلف كان يسدون هذا الباب وينهون الناس عن الإحداث في الدين، لأنه ما أحدثت أمة في دينها في عقائدها وشرائعها وأحكام دينها إلا فسدت. وهذا معلوم الآن من أحوال كثير من المسلمين، متى فسدوا ومتى انحرفوا عن كثير من المفاهيم والعقائد؟ متى؟ لما أحدثوا في دينهم ما ليس منه، فإما يأخذوا من الغزو الفكري الأوروبي أفكارا ومفاهيم وشرائع وقوانين ويحدثونها لأنفسهم يتحاكمون عليها ويعيشون بها، وإما أن يأخذون من النظريات الفلسفية وعلم النفس وغيره مفاهيم منحرفة يحدثونها ويجعلونها أسسا في التربية يتربون عليها. وإما أن يحدثون من أصل شرك الأولين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويسوون بين البشر وبين الله في بعض خصائصه فيصرفون شيئا من العبادة لغير الله كما يصنع عباد القبور وغيرهم من الخرافيين وأصحاب البدع والضلالات. فمتى فسد كثير من المسلمين؟ إلا بسبب ذلك، بسبب الإحداث في الدين، فالإحداث محرم، فإما أن يكون كفرا وشركا كما سبق معكم، وإما أن يكون كبيرة من الكبائر وهو أشد ما يكون في الابتداع، وإما أن يكون مكروها إذا كان في جزئيات الابتداع. ومع ذلك فقد سبق معكم كلام المصنف أنها مكروها وأنها ضلالة أيضا، موصوفة بالضلالة، يعني لا بد أن توصف بالضلالة في حالة القول بأنها محرمة أو في حالة القول بأنها مكروها، هي كذلك تحت وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الوصف ليس وصف بشر من الناس العاديين، ولا وصف إمام معين من الأئمة الأربعة أو من أئمة السلف، هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام. كل بدعة ضلالة، وهذا نهي عن الإحداث كله في الدين. فما أطال فيه المصنف في هذا الباب إنما هو ليقيم هذا الأصل الذي بينه السلف وأكدوا عليه. وأما قوله هنا وكان مالك رحمه الله شديد المبالغة فيها، أي سد الذرائع، يعني أن العلماء في تلك الفترة كما كانوا ينهون عن الإحداث في الدين كانوا أيضا يعملون سدا آخر. الإنهاء النهي عن الإحداث في الدين هذا وارد بالنصوص الشرعية، كانوا يعملون أمرا آخر مأخوذ من الشريعة وهي قاعدة سموها سد الذرائع. ومعنى سد الذريعة قال العلماء الذريعة هي الطريق الموصل إلى الشيء، الذريعة هي الطريق الموصل إلى الشيء، وقد يجب سدها وقد يجب فتحها، فإن كانت الذريعة موصلة إلى الخير والمصلحة الشرعية فيجب فتحها، وإن كانت الذريعة أي الشيء يوصل إلى الشر ويوصل إلى المفسدة فيجب سدها، وهذا معنى سد الذرائع. قال متعين في الدين وكان مالك رحمه الله شديد المبالغة فيها، أي كان مالك وغيره أيضا، لكن الإمام الشاطبي ينقل عن من أكثر ما ينقل عن مالك لأنه مالكي، مذهبه مذهب المالكية، فكان مالك رحمه الله شديد المبالغة في ذلك. وقد سبق معكم قصة للإمام مالك قد دخل عليه عبد الرحمن بن المهدي من علماء أهل الحديث ومن العلماء الكبار، ودخل في مسجد مالك في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مالك يدرس في المسجد وكان عالم أهل المدينة، فدخل عبد الرحمن بن المهدي فوضع ثوبه أمامه في الصف، وضع ثوبه أي عمامته ولباسه أو عباءته وضعها أمامه في الصف فصلى إليها، فجاء به مالك فقال ائت به، فجاء والحرس كانوا يطيعونه في ذلك، فنادى الحرس فجاء بعبد الرحمن بن المهدي فقال ما حملك على أن صنعت هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك واعتبر ذلك إحداثا في الدين. شوف لاحظ يقول وكان مالك رحمه الله شديد المبالغة فيها لأنه خاف إذا رآه الجهال أن يصنعون مثل ما صنع ويظنون أن ذلك سنة أن يضع الإنسان ثوبه بين يدي الصف، فنهاه عن ذلك، فأخذ عبد الرحمن بن المهدي على جلالته في العلم يبكي ويعتذر لمالك مما صنع، وذلك لما فيهم من تقدير السنة وتوقير النصوص الشرعية، وهذا الذي يشير إليه الشاطبي أن مالك رحمه الله كان شديد المبالغة في النهي عن الابتداع، وكذلك كان الإمام أحمد وكذلك كان الأئمة المشهورين. لكن لما جاء المتأخرون نسوا حظا مما ذكروا به، نسوا كثيرا مما كان عليه علماء السلف، بل نسوا كثيرا من النصوص الشرعية الصريحة التي تنهى عن الشرك والإحداث والبدع، ولذلك انتشر بين المسلمين في المتأخرين في الأزمنة المتأخرة انتشرت أسباب من الشرك كثيرة، وانتشرت أسباب من البدع كثيرة، وغيرت أمور من الدين كثيرة، وذلك بسبب التفريط في هذا الأصل الذي أشار إليه الإمام الشاطبي رحمه الله. سد الذريعة كما سبق تشمل أمرين اثنين، الأمر الأول الحيلولة دون الوصول إلى المفسدة، وهذا يدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد جاهلية لهدمت البيت وبنيته على قواعد أبي إبراهيم عليه السلام، فقد كان البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام يشمل هذا المبني الآن ويشمل حجر إسماعيل. ومعنى حجر أي محجور، هذا حجر إسماعيل كان مبنيا في عهد إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، كان مبنيا بناء كاملا. فلما جاءت قريش فتوهن البيت ودخلته السيول أرادت أن تبنيه بعد أن تهدم، فلما أرادت أن تبنيه جمعت ما تظنه من أحسن مالها وأبعدت ما تظنه من الحرام، فأبقى فاجتمع لها مال لم يكن كافيا لبناء البيت على ما كان في عهد أبينا إبراهيم عليه السلام، فبنوه على هذا الذي ترون، وبقي حجر إسماعيل وهو من البيت بقي محجورا عن البناء لأن قريشا لم تستطع أن تستكمل البناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت وبنيته على قواعد أبي إبراهيم. فما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ هذه ذريعة يتوصل بها إلى أمر من الأمور، ألا وهو بناء البيت ورده على قواعد أبينا إبراهيم عليه السلام. فما الذي منع النبي من ذلك؟ أحسنت، خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتلاعب الناس، أن تأتي قريش فتقول: النبي عليه الصلاة والسلام بعدما تمكن، بعدما تمكن وظهر على مكة واجتمع الناس عليه وقد كان يزعم أنه يكرم هذا البيت، انظروا قد قام يهد هذا البيت يزعم أنه يرده على ما كان عليه إبراهيم عليه السلام، فخاف من فتنة تقع في الناس، فخاف من فتنة تقع في الناس فترك البيت على ما كان عليه. فلما جاء عبد الله بن الزبير، لما جاء عبد الله بن الزبير قال لخالتي عائشة: إنني أريد أن أقوم بما كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يفعله، فبنى البيت ورده على ما كان من قواعد أبينا إبراهيم عليه السلام وجعل له بابين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفعل. فجاء عبد الملك مع الخلاف الذي نشأ بين الأمويين وعبد الله بن الزبير، وأنتم تعرفون أنه نشأ بينهما خلاف طويل وقتال طويل، وكان بعض هذا القتال في مكة أو كله في مكة. لما جاء عبد الملك قام ورد البيت على ما كان عليه في عهد قريش نكاية بعبد الله بن الزبير. ثم جاء أحد الخلفاء العباسيين يسأل مالك رضي الله عنه فقال له: إنني أريد أن أبني البيت على ما كان في عهد أبينا إبراهيم عليه السلام، فنهاه مالك عن ذلك فقال: إني أخشى أن يتخذه الملوك ملعبة، كل واحد منهم يأتي ويقول: أنا أريد أن أبني هذا البيت وأريد أن أصنع كذا وكذا، فنهاه عن ذلك وبقي البيت على ما هو عليه. ولذلك حكم الحجر الآن حكم إيش؟ حكم الكعبة، لا تصلى فيه الفريضة وإنما تصلى فيه النافلة، ومن طاف دون أن يطوف بالحجر لم يصح طوافه لأنه من البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الواجب خوفا من أن تقع فتنة في الناس، هذا معنى سد الذريعة، هذا معنى سد الذريعة المؤدية إلى الفساد. المعنى الثاني فتحها إذا كانت النتيجة مصلحة مطلوبة، إذا كانت النتيجة مصلحة مطلوبة فإنه يجب فتحها والعمل بها، وقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة. نكتفي بهذا المقدار في هذا الدرس، ونستكمل بمشيئة الله وعونه بقية الكلام في الفصل القادم. في الدرس القادم بمشيئة الله، ثم ننتقل بعد ذلك بمعونته وتوفيقه إلى الباب الرابع، وهو في مأخذ أهل البدع في الاستدلال، وهي دراسة أصولية يبين فيها الشاطبي طريقة أهل البدع في الاستدلال ومنهجهم في أصول الفقه، يذكر جوانب من ذلك. فنسأل الله عز وجل المعونة والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم بقينا الوقت؟ يقول هنا: بعض الناس إذا مات لهم ميت وله زوجة يذبحون ذبيحة ويوزعون لحمها على بعض الجيران بحجة أنها صدقة على ذلك الميت، فما حكم هذه الذبيحة؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الميت أوصى بشيء يتصدق به عنه وله أن يوصي بالثلث فما دونه فهذا جائز، لكن بشرط ألا يكون في ذلك اليوم الذي يموت فيه، حتى لا يلتبس هذه الصدقة، تلتبس هذه الصدقة وهذه الوصية حتى لا تلتبس بما يصنعه الناس أهل الميت في كثير من البلاد عندما يذبحون ويجتمعون يصنعون الطعام ويجمعون الناس عليه. فعلى هذا فصدقة هذا الميت إذا نواها من الثلث فإنه يتصدق بها بعد انتهاء العزاء، يتصدق بها بعد انتهاء العزاء، أما في وقت العزاء فما ينبغي ذلك، بل لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما لا في حكم الصدقة ولا في حكم إطعام الناس الذين يأتونهم، لأن ذلك كما هو معلوم من البدع، بل عده علماء السلف من النياحة. لكن الواجب الشرعي كما هو معلوم أن يصنع جيران الميت أو أقاربه أن يصنعون له طعاما، هذا هو الشرع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم. يقول السائل: هناك من الشباب الصالح ولا نزكيهم على الله من يريد التلذذ في المآكل والمشارب والملبس، من يرى أن التلذذ في المآكل والمشارب والملبس من البدع، ولا يلبسون اللباس الجيد بزعمهم أن على أي حال سؤاله واضح، وهو أنه يقول أن بعض الناس لا يرى التزين في اللباس ويظن أن هذا منهي عنه، أن هذا منهي عنه. والجواب أن التزين في اللباس مطلوب، التزين في اللباس مطلوب، وكما هو معلوم في الحديث الصحيح: إن الله جميل يحب الجمال. فليس هذا من الكبر، ليس من الكبر أن يكون ثوب الرجل جميلا ونعله جميلا، بل ذلك من الجمال الذي يحبه الله، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك سرفا ولا خيلاء، ولا يكون في ذلك تكلفا، ولا يكون في ذلك تكلفا. واتخاذ الزينة مطلوب كما تعلمون، كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، كما قال الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. مدة محدودة، إذا انتهت لا يعزى بعدها. المقصود بالعزاء تسلية الميت، المقصود بالعزاء تسلية الميت، والتسلية لا شك أن لها وقت محدود، فلا يمكن أن تأتي إنسان فتسليه بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة، بل هذا تذكره بمصيبته أو تدخل الحزن على قلبه. ولذلك العزاء فيما اعتاده الناس في الأيام الأول، وليس هناك شيء محدد، لكن بشرط ألا تطول مدته فتثير الحزن في قلوب الناس من جديد. ولذلك إذا جئت مسافرا أو متأخرا فانظر، فإن كان من المناسب أن تحزي فعزي، وإن لم يكن ليس من المناسب فالتعزية إذا قام بها البعض تحقق مقصود الشرع من تسلية أهل الميت أهل المصاب. يقول السائل هنا: كيف نرد على من يقول أن الخضر عليه السلام أعلم من موسى عليه الصلاة والسلام كما جاء في سورة الكهف، وبالتالي فهو أفضل من موسى عليه الصلاة والسلام؟ الجواب على هذا أن المفضول قد يكون عنده علم في بعض الأمر أكثر من الفاضل، وهذا لا يقتضي الأفضلية. فقد يكون مثلا عند عمر بن الخطاب علم بحديث لم يكن عند أبي بكر رضي الله عنه، لكن أبو بكر في الجملة أفضل من عمر. فكون موسى عليه السلام يعلمه الله عز وجل من علم الخضر بعض الأمور، هذا لا يعني أن الخضر أفضل منه. فموسى كما تعلمون من أولي العزم من الرسل، وهذا هو النص، هذا هو الدليل. فترد عليه بالدليل أن موسى من أهل العزم من الرسل، والخضر ليس من أهل العزم من الرسل، فمن أفضل حينئذ؟ أفضل موسى عليه الصلاة والسلام. هذا سؤال طويل، يقول فيه السائل أن نفرا من الجن من المسلمين قال أن هناك شيخ يزعم أن نفرا من الجن من المسلمين جاءوا إليه بماء وقالوا إنه يصلح شرابا ودواء ينتفع به المريض، يقول ثم استعمله فأذهب الله المرض عنه، فسأل هؤلاء النفر وقال لهم ما هذا؟ قالوا لقد علمنا أن كثيرا من إخواننا من الإنس لديهم أمراض عديدة وهذا الماء فيه شفاء بإذن الله، فأصبح الناس يذهبوا إليه أي إلى هذا الرجل الذي شرب الماء لدرجة أن كثيرا من الناس يتحمل من أجل الوصول إليه العنة والتعب الشديد، فما هو توجيهكم لذلك؟ ليس لي من كلمة في هذا الأمر إلا أنه ما يذكر به الدعاة والعلماء عموما أنه ينبغي أن نفرق بين القراءة الشرعية والقراءة البدعية. فالقراءة الرقية بالكتاب والسنة مشروعة، والرقية بغير الكتاب والسنة ليست مشروعة بل هي رقية بدعية. ونفرق أيضا بين الرقية الشركية التي تكون يعتقد فيها بعض الناس أنه يضره أو ينفعه آخرون كالجن أو غيرهم، وهي تدخل في باب التعلق بغير الله عز وجل. وكل هذه الأمور ينبغي أن يحتاط فيها، والتوسع في هذه الأمور كما يتوسع كثير من الناس فيها خطر عظيم. فإن الرقية الشرعية معلومة ظاهرة بينة، بل يمكن للإنسان أن يطبقها على نفسه، أن يقرأ هو على نفسه وأن يقرأ على أولاده. أما التوسع في ذلك من باب التعاون مع الجن أو غيرهم فإن هذا الأمر يفتح بابا للناس يحدثون فيه في دينهم ما لم يأذن به الله، بل قد يظن بعض السدج من العوام أن الجن ينفعون ويضرون، وهذا باب من أبواب الشرك. فينبغي الحذر من هذا كله واستعمال الدواء المادي والدواء الشرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الدواء الشرعي وبين الدواء المادي، أي جمع بين الرقية الشرعية وبين الدواء المادي الذي يستعمله أكثر الناس وبدون تكلف وبدون مخالفات شرعية. يقول هنا السائل: المذهب الشائع لدى غلاة الصوفية أن الولي أفضل من الرسول وأقل من النبي، كما جاء في بيت شعرهم: الولي في برزخ فويق الرسول وتحت النبي. على أي حال، هذا مذهب أصلا مبني على مذهب باطل، وهو التفريق بين الرسول والنبي. فقد زعم قوم أن الرسول هو من بلغ برسالة وأرسل إلى الناس، وأن النبي من بلغ برسالة ولم يرسل إلى الناس، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، فإن النبي يبلغ بالرسالة ويرسل إلى الناس. فإذا كان أنت يجب عليك إذا علمت أمرا أن تبلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يجوز للنبي أن يبلغ بأمر فلا يبلغه للناس؟ هذا لا يصح. والصحيح أن الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول أرسل برسالة جديدة ويبلغها للناس، والنبي أرسل برسالة من قبله ويبلغها للناس، فكلهم يبلغون عن الله. وعلى أي حال فهذا البيت فيه إقرار منهم أن الولي فوق الرسول، وهذا كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وتكذيب ما جاء في القرآن كما تعلمون كفر، إن من كذب شيئا من كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر. يقول هذا في سؤال طويل أيضا، يقول: أواجه صعوبة في استيعاب الدرس وأيضا في كتابة الفوائد في الشرح، فهل من وسيلة تدلني عليها؟ وأرجو أن تبين لي ذلك. على أي حال مثل هذه الكتب لا ريب أن فيها موضوعات سهلة وفيها موضوعات صعبة، لكن طالب العلم يجب عليه أن يصبر، وما كان سهلا وفهمه فليحمد الله، وما كان فيه صعوبة فليراجعه مرة أو مرتين أو ثلاث، وليطلب شرحه مرة ثانية بسؤال أو بمن هو أعلم منه أو نحو ذلك. وحتى لو قصر في فهم بعض المسائل فليس ذلك بغريب، ليس ذلك بغريب، ففي بعض المسائل قد يصعب عليك فهمها لكن تفهمها بعد فترة طويلة. كلما ازددت علما وصبرا على التعلم كلما اتضحت لك كثير من المسائل، وهذا طبيعة العلم. فليس المبتدئ في العلم كالمنتهي، كذا أو لا، ليس الذي درس العلم سنة أو سنتين كالذي يشتغل بالفتوى مثلا 60 عاما، يستويان؟ ما يستويان. فالذي له في العلم 50 أو 20 أو 30 عاما يفهم المسائل فهما سريعا، والذي في الابتداء لا شك أن بعض المسائل تضيع عليه، لكن اصبر كما صبر أولو العزم من طلبة العلم ومن أهل العلم، فاصبر واثبت. وأذكر بمسألة ذكرت بها من قبل، وهو أن الإمام البويطي صاحب الإمام الشافعي يقول: قرأت كتاب الرسالة في أصول الفقه، الرسالة في أصول الفقه، يقول: قرأت كتاب الرسالة أكثر من 500 مرة، في كل مرة أجد فيها علما. فينبغي لطالب العلم أن يصبر ويحتسب. يقول السائل هنا: ما حكم استخدام خادمة بدون محرم عند الضرورة الملحة؟ الجواب هنا أن سفر المرأة بدون محرم محرم، لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم، هذه قاعدة شرعية ثابتة بالأدلة الصحيحة، لا يمكن للناس أن يغيروا هذه القاعدة، دل عليها الأحاديث الصحيحة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة أيما امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر لا تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم. وهذه النصوص الصريحة ثابتة في الصحيحين، ولم يقل أحد أن هذا الحديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل العلماء مجمعون على صحته، والنهي فيه صريح أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. وعلى هذا من استطاع أن يرتب نفسه وفق الضوابط الشرعية فالحمد لله، ومن لم يستطع فليبحث له عن وسيلة أخرى، فإن الله عز وجل لم يمنع من أمر إلا ويسر غيره، يبحث له عن خادمة من داخل البلد أو غيرها، يستطيع أن يبحث له عن أمر بالضوابط الشرعية الصحيحة. يقول هنا: في بعض الكتب التعليمية ورد الحديث عن الحياة العقلية في عصر بني أمية، فتكلم المؤلف عن نشأة العلوم العربية والطبية وغيرها، وقال: وعلم الكلام التوحيد، هكذا جعل كلمة التوحيد بين قوسين. هذا سبق الجواب عنه، فإنه في بعض الكتب قد يسمى علم التوحيد علم الكلام، والمصنف لغلبة ما وقع في عصره ورد عنده هذا الاصطلاح. والصواب أن علم التوحيد يسمى علم التوحيد، يسمى علم العقيدة، يسمى علم التوحيد كما ورد في كلام السلف. يقول هنا: توفي جار لنا وقد صنع أهل الميت طعام، وقد أرسلوه إلي في المنزل، فماذا نصنع بهذا الطعام؟ توفي جار لنا وقد صنعوا أهل الميت طعام وقد أرسلوه إلي في المنزل، فماذا تصنع؟ تبين لهم السنة يا أخي، تبين لهم السنة بأن الواجب أنت تصنع لهم طعام، الواجب إذا استطعت أنت تصنع لهم طعام أو من يستطيع من جيرانهم يصنعون لهم الطعام، تطبيقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم. أما أن أهل الميت يصنعون لك طعام فيرسلونه لك في بيتك فهذا لا يجوز لهم، وينبغي عليك أن تنبههم وتعلمهم السنة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.